الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله: باب ما جاء أن الذنوب في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد قال: الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يبث لهم سويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه السرج. عندي أنا مفهوم السرج هكذا. نعم السرج. الراء والسين مفهوم. نعم. رواه أهل السنن. نقرأ مثال. لا خلها. قبل ما نبدأ، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طيب، طبعا انقطاعنا يعني كان طويلا، ويعني أرى أنه نمر مرورا سريعا ونلخص ما كان في الأبواب السابقة حتى نعرف أين نحن من هذا الكتاب فيما أراده المصنف رحمه الله رحمة واسعة. حقيقة الكتاب يعني كما سبق وذكرنا كتاب عظيم، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اجتهد في تحقيق التوحيد وتصفية التوحيد فعلا، وتخلق بذلك قبل أن يكتب. لذلك فعله سبق قوله، الفعل سبق القول. وهذا الكتاب كما أشرنا أيضا وذكرت اعتنى به علماؤنا من بعد كتابة الإمام رحمه الله لهذا السفر وهذا البيان في مسائل التوحيد. والمسلم أشد ما يحتاجه في هذه الحياة الدنيا هو ما يتعلق بعلم التوحيد من حيث معرفته وفضله وتحقيقه وشوائبه، سواء كانت من النواقض أو من النواقض. هذه مسألة في غاية الأهمية، بل نحتاجها في هذه الأزمنة أكثر من غيرنا ولا شك، لما يعني نرى في هذه الأمة من بعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم أمر من أمور دينها، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وتجريد هذا التوحيد. فالشاهد الكتاب كتاب عظيم، ورأينا عناية مشايخنا رحمهم الله، سواء من الشيخ عبد العزيز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ محمد أمان، وعامة العلماء والمشايخ يعتنون بهذا الكتاب عناية عظيمة. والكتاب كما يعني مر معنا، نحن اليوم في الباب العشرين، يعني تقريبا ثلث الأول منه. والإمام رحمه الله بدأ، وهذا حتى نتعرف على حسن تصنيفه وتأليفه رحمه الله في هذا الفن في هذا العلم. بدأ رحمه الله رحمة واسعة في بيان تعريف التوحيد. الأول ما بدأ لم يذكر بابا كما سبق وأشرنا، وإنما قال كتاب التوحيد، يريد بذلك الاستغناء عن المقدمة التي دأب العلماء قديما وحديثا على الشروع بها والبدء بها قبل التأليف. ولكن الإمام رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه، وإنما اكتفى بقوله كتاب التوحيد، ثم بين ما يكون من تعريف التوحيد والمراد بهذا العلم استغناء بما ذكره من الأدلة في بيان محاور التوحيد، استغنى بذلك عن المقدمة، ثم بعدها ذكر الأبواب وبدأ بالتبويب. وبعد التعريف ذكر رحمه الله فضل التوحيد كما سبق، ثم أيضا بين فضل تحقيق التوحيد، وهذا كما ذكرت وأشار علماؤنا أنه من حسن التصنيف، دائما يذكر فضل الشيء ومكانته وأهميته حتى يشعل الهمم في الاعتناء بما سيذكر من هذا المصنف العظيم. فبدأ بعد التعريف ببيان فضل التوحيد، ثم أيضا عرج على فضل تحقيقه، وبين كيفية تحقيق هذا التوحيد، حيث أشار أيضا من حيث الأبواب أنه لا يكون إلا ببراءة من الشرك وشوائب الشرك ووسائل الشرك التي تكون إما ناقضة لأصل التوحيد وإما ناقضة لكمال التوحيد، سواء كانت هذه النواقص والنواقص يعني في الاعتقاد في العقائد أو في الأقوال والأفعال، كل ذلك أشار إليه. ثم بدأ بعد ذلك رحمه الله وبوب باب الخوف من الشرك، أي من ضد التوحيد، وهذا أيضا أمر مهم جدا وينبغي الاعتناء به. ثم بين أنه بعد تحرير ومعرفة حدود التوحيد وتعريفه وفضله ومكانته وكيفية تحقيقه والخوف من ضده، بين أن الأمر لا يجوز أن يقتصر به على ذلك، وإنما ينبغي أن يكون المسلم من دعاة هذا التوحيد. وبعد العلم وبعد العمل والامتثال لا بد أن يلتزمها دعوة في حياته. ثم بعد ذلك بدأ بالتفصيل هذه الأبواب، الأبواب الأربعة الأولى بعد المقدمة كانت من باب الإجمال، وهذه طريقة العلماء قديما يبدأون العلم والتأليف والتصنيف إجمالا، ثم بعد ذلك يشرعون في تفصيل ما أجملوه أولا. وعند التفصيل ذكر قرابة 10 أبواب فصل فيها ما تقدم من الإجمال، حيث ذكر كثيرا من هذه الشوائب التي أشار إليها إجمالا، سواء كانت في باب الاعتقاد أو في باب القول أو باب الفعل، من السلوكيات التي رآها ويعني تألم منها كثيرا، حيث وجدها وظواهر وحقائق في حياة الناس في بلاده في قريته وما حولها، وكذلك في البلاد الإسلامية التي سافر إليها. فبدأ رحمه الله من الباب 5 إلى 14 يشير إلى هذه الأمور الاعتقادية والقولية والفعلية تفصيلا، فذكر معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بين أن التوحيد لا يتم ولا يكتمل إلا بالبراءة من هذه الممارسات، ثم فصل فيها فذكر لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ثم تبوب في الرقى والتمائم وتعلق القلوب احيانا بالراقي والتميمة وغيرها، ثم ذكر التبرك بالاشجار والاحجار، ولا شك ان فيها تعلقا من حيث القلب، وايضا فيها الممارسات يعكفون على ما يظنون ان فيها البركة ويطلبون جلب المنافع منها ودفع المضار منها. ثم ذكر الذبح لغير الله، وذكر الذبح بمكان ايضا يذبح فيه لغير الله، وهذا اشارة منه رحمه الله الى ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد في جميع الابواب العلمية الشرعية، لا سيما ما يتعلق بامر التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك الاستعادة والاستغاثة والدعاء، وكيف كان يصرف لغير الله عز وجل. كل هذا بدأ أقول بيّنه بيانا تفصيليا لما قد أجمله رحمه الله في المقدمات أو في الأبواب الأولى. ثم بدأ بعد ذلك بتعريف ما يضاد هذا التوحيد، وبين فضل هذا التوحيد إشارة وتكرارا لما قد تقدم، ثم بين تصفية هذا التوحيد مما ذكره من هذه الأمور القولية والفعلية والاعتقادية مما يمارسها كثير من الخلق والعباد. فذكر أمورا كثيرة جدا رحمه الله، أقول من هذه الممارسات التي رآها واستشعرها في حياة الناس. ثم بين رحمه الله، وتبين من خلال كلامه، أنه كان شديد التأثر والتألم بما قد رآه في قريته وفي قرى نجد وما حولها، وكذلك في الحجاز، وكذلك من خلال سفره إلى بلاد العراق ونحوها، مما رآه من الممارسات الشركية الكثيرة. وواضح جدا فيما كتب، وكما أشار إليه كثير من العلماء، أنه كان صادقا فيما يخبر، وكان صادقا فيما يكتب ويحرر، بل كان صادقا في مع ربه تبارك وتعالى من حيث التألم والمرارة. لا يريد شهرة ولا سمعة ولا يريد جاها ولا زعامة وغيرها. ومن أعظم ما يستدل به على صدقه أن الله عز وجل قد صدقه فبارك له في دعوته، ووفقه أن يكون مجددا في ذلك القرن والزمان الذي عاشه رحمه الله، وقيض الله عز وجل له من الأولاد والأحفاد والتلاميذ الأعداد الكثيرة الذين يحملون هذه المؤلفات ويتولون تدريسها والدعوة إليها وشرحها وتفصيلها وبيانها في الأمة إلى يومنا هذا. وما ذاك كما ذكر كثير من أهل العلم إلا يعني مما يستدل به، أو من العلامات التي يستدل بها على صدقه مع الله تبارك وتعالى، وصدق تأثره وتألمه بواقع الناس والمرارة التي شعر بها من خلال انتشار الممارسات الشركية فيما رآه. وإنه لا شك يعجب المرء كما قد تعجب من ذلك إمامنا رحمه الله رحمة واسعة، كيف لهذه الأمة وقد أنزل الله عز وجل عليها كتابا عظيما وبين لها الأمور تفصيلا، خاصة ما يتعلق بأمور التوحيد والشرك، بينها ربنا عز وجل في كتابه بيانا وتفصيلا لا مثيل له. ثم أيضا خص الله عز وجل هذه الأمة بعد هذا الكتاب بذلك النبي بمحمد عليه الصلاة والسلام، الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. وبين هذه الأمور بيانا يعني غاية في الوضوح، تركنا على المحجة البيضاء، تركنا على البينة الواضحة التي لا يجب عنها إلا هالك، ومع ذلك تفلق تفلتت هذه الأمة سريعا وكثيرا وغرقت في أوحال الممارسات الشركية سواء في باب الاعتقاد وتعلق القلوب أو في باب الأقوال والأفعال. وكما ذكر كثير من علمائنا أنه رحمه الله إنما كتب هذه الرسالة صادقا متأثرا من حيث القلب مخلصا ناصحا آمرا وناهيا، امتلأ قلبه هما من حال الأمة وألما من هذه الممارسات، لذلك وفقه الله عز وجل بأن خيض له من السلاطين والأمراء من يحمل هم هذه الدعوة وينشر هذه الدعوة في هذه الجزيرة وما حولها، بل لقد عم نفعها وبركة هذه الدعوة كثيرا من البلاد الإسلامية خارج هذه الجزيرة. وهذا الذي ننعم به في هذه البلاد وما حولها والله ما هي إلا بعد توفيق الله عز وجل ببركة هذه الدعوة وصدق أهلها وصدق علمائها الأوائل، حتى جعل الله عز وجل هذه الأمة في هذه البلاد تتميز عن غيرها من علامات التوحيد وأمارات التوحيد التي نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. هذا الأمر لا شك يستدعي منا أن نترحم على العلماء، وأعني على وجه الخصوص هذا الإمام الجليل، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعله عنده من المقبولين وأن يقبله سبحانه وتعالى في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى أن نقتدي بهم وبدعوتهم ونحمل هذه الدعوة إلى من حولنا وكذلك نؤديها إلى من بعدنا. ونسأله عز وجل أن يوفقنا أن نكون وإياكم من الذين يعرفون حق العلماء ويبرونهم في حياتهم وبعد مماتهم. الشاهد أن المصنف رحمه الله كما ذكرت بدأ بالإجمال ثم فصل في نحو 10 أبواب تفصيلا في هذه الممارسات التي كانت قد انتشرت في زمانه وفي زماننا ايضا، ثم بين رحمه الله او انتقل الى نوع اخر من التبويب والتأليف، حيث بدأ رحمه الله الى ذكر البراهين والادلة التي ينبه فيها رحمه الله العقلاء من بني آدم إلى أن يتنبهوا إلى الجرم العظيم في تلك الممارسات، فحاول أن يوقظ هذه العقول والقلوب التي كانت تعيش في غفلة عظيمة وسبات عميق في تقليدهم للآباء والأجداد، فكانوا يمارسون الممارسات الشركية ويصرفون أنواعا من العبادات التي هي محض حق الله عز وجل، يصرفونها لغير الله. فأقول انتقل بعد هذا إلى أمر نبه فيه رحمه الله إلى أن هذا الأمر جد خطير، بل أنه لا ينبغي أن يمارس شيء من تلك الممارسات الشركية التي كانت قد انتشرت انتشارا عظيما. ولعل الواحد منا يظن أن في الأمر نوعا من المبالغة، أقول لا والله، كانت يعني كما يذكر أهل التاريخ قرى نجد تعج بالقبور، وكان الناس في السراء والضراء إذا أرادوا جلب منفعة واستجلابها أو دفع مضرة متوقعة أو حاصلة واقعة لجأوا إلى هذه القبور. حتى القرية التي كان يعيش فيها كان فيها يعني قبر لزيد بن الخطاب زعم، والعلم عند الله عز وجل، وكانوا يلوجون إلى هذا القبر في جميع أحوالهم في السراء والضراء، ويطوفون حول القبر، حتى يذكروا كثير من المؤرخين يذكرون أنه كان عندما كان شابا صغيرا يخشى يعني بطشة أولئك النفر الذين كانوا في قريته، كان يقف عند زاوية القبر أثناء طوافهم ويردد قوله أو قولة مشهورة: الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله كذا، يعني انتبهوا. ولكنهم كانوا لا ينتبهون. لذلك أقول بعد التفصيل، بعد الباب 13 والرابع عشر انتقل يعني نقلة عظيمة جدا، وهذا أيضا كما ذكر علماؤنا ومشايخنا من حسن تأليفه وتصنيفه، جاء إلى شيء ينبه الناس أنه هذا الذي يفعل لا ينبغي أن يفعل. لما؟ لأنه يخالف العقول. اترك الشرع، الناس في جاهلية، ولكن حتى العقلاء يعرفون ويقررون بأن هذه الممارسات لا ينبغي أن تكون. فالعقول والفطر تتفق مع نصوص الشرع في أن تلك الممارسات لا ينبغي أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل، وأنها جريمة عظيمة. أقول الأمر ما في مبالغة، ولعل إذا يعني قرأنا أو تدبرنا ما قاله من كان معاصرا له، أعيبه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي كتب وألف في هذه الممارسات الشركية، وكذلك الصنعاني، وكلاهما كان من المعاصرين وكان من معاصري الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل لقد سبقاه في الدعوة إلى التوحيد وتجريد التوحيد، ولكن لم تستجب دعوتهم، ولم يكتب الله والله عز وجل لها ما كتبه للإمام محمد رحمه الله في بلاده. والحكمة عنده تبارك وتعالى، الحكمة يعلمها. لكن الشاهد، اسمع ما ذكره الشوكاني رحمه الله في أمر القبور وتعظيم القبور وعبادة القبور. يقول رحمه الله، وهذا نص كلامه: كم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الإسلام. هذا كلام من؟ هذا كلام الشوكاني رحمه الله. ثم يقول: وكم قصدها الناس في جلب المنافع ودفع المضار. ثم يقول أيضا: إن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال الله عز وجل فيه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، يعني من قال في حق الله عز وجل أن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. يقول الشوكاني رحمه الله عن هذه الأمة أن شركهم قد فاق شرك أولئك والعياذ بالله. ثم يصيح صيحته المشهورة، يقول: فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي درء للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره بأشد وأبين من هذا. ثم أيضا قال نحو هذا الكلام كثيرا، ثم ختم بقصيدة طويلة مبدأها: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة، لأنه نادى كثيرا في أهل اليمن في بلاده لترك القبور وتعظيمها وعبادتها، ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وألف كتابه المشهور شفاء الصدور بتحريم البناء على القبور، وكاد أن يعني يفتن من قبل تعذيب قومه له بالنسبة لهذا المؤلف، وكذلك ولذلك الصنعاني رحمه الله ألف تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وكل هذا فيما كان يمارس حول القبور وعند القبور من أهل الإسلام وأمة الإسلام. لذلك أقول تألم وصدق رحمه الله حتى وفقه الله عز وجل. الشاهد القسم اللي بعد هذا بعد الباب الرابع عشر والثالث عشر انتقل إلى ذكر البراهين العقلية، طبعا براهين شرعية وأدلة شرعية، لن نعرفه ونعرفه من طريقة تأليف الإمام محمد رحمه الله أنه يبدأ دائما بنصوص القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة والأئمة الأعلام من التابعين ومن تبعهم، هذه طريقته. فذكر البراهين التي هي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لو تدبرها العاقل استيقظ وتنبه من غفلته وأدرك خطأ وجرم تلك الممارسات. وهذا الذي يعنيه بالبراهين إنما هو الإشارة إلى الربوبية، الإشارة إلى الربوبية، وقد اعتنى رحمه الله بهذا عناية عظيمة في كثير من مؤلفاته، يبين دائما ويشير إلى أن الأصل في الذل والخضوع والطاعة والانقياد والعبودية إنما ينبغي أن تكون لمن كان متصفا بالربوبية. وهذه مسألة في غاية الأهمية، طبعا أشار إليها ابن القيم قديما رحمه الله، وأشار إليها شيخ الإسلام قديما رحمه الله في بيان أن العلاقة بين الربوبية وبين الألوهية، وهذه ندندن عليها دائما ونحاول أن نجعل يعني طلابنا وأولادنا وصغارنا يحفظونها منذ الصغر، أن الربوبية شيء والألوهية شيء آخر، وأن الربوبية هي السبب والألوهية نتيجة وثمرة لذلك السبب. فمن كان متصفا بالربوبية هو فقط الذي يستحق أن نتوجه إليه بالألوهية والذل والخضوع والعبودية. العبودية لا يستحقها إلا من كانت فيه الربوبية، وهذا الأمر اعتنى به رحمه الله سواء في هذا المؤلف أو غيره، طبعا نظرا لما تأثر به من كتابات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في هذا الباب. لذلك بوب رحمه الله في هذا الأمر وبين أن هذه التي أنتم تصرفون لها العبودية وتصرفون لها العبادات ليس فيها شيء من جنس الربوبية، فهي لا تفعل ولا تنفع ولا تضر، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تملك، بل هي لا تملك النصر ولا تملك النفع لنفسها، فكيف بها تجلب النفع لغيرها. وبين أن فاقد الشيء لا يعطي، هذه لو تنبه لها كثير من أمة الإسلام حتى يومنا هذا لأدركوا خطر كثير من الممارسات التي يمارسونها من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى وتضييع حق الله عز وجل في هذه العبادات. وهذه البراهين جعلها رحمه الله في هذا المصنف على قسمين، وهي كذلك، لأن البراهين العقلية المتفقة مع البراهين الشرعية في من يستحق العبودية أقول لها بابان: الباب الأول الفعل، أفعال الربوبية، النفع والضر، الملك، التصرف، إيصال الخير ودفع الضر والشر، هذا باب، وهذا باب ربوبية. ثم الباب الثاني باب الكمال والجلال والجمال، أعني به الأسماء والصفات. إنما يستحق أن يعبد من كان كاملا في صفاته وأسمائه، وكذلك من كان مالكا متصرفا لأفعاله ليس فيها شيء من جنس الربوبية، فهي لا تفعل ولا تنفع ولا تضر، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ولا تملك، بل هي لا تملك النصر ولا تملك النفع لنفسها، فكيف بها تجلب النفع لغيرها؟ وبين ان فاقد الشيء لا يعطي. هذه لو تنبه لها كثير من أمة الإسلام حتى يومنا هذا لأدركوا خطر كثير من الممارسات التي يمارسونها من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى وتضييع حق الله عز وجل في هذه العبادات. وهذه البراهين جعلها رحمه الله في هذا المصنف على قسمين، وهي كذلك، لأن البراهين العقلية المتفقة مع البراهين الشرعية في من يستحق العبودية أقول لها بابان: الباب الأول الفعل، أفعال الربوبية، النفع والضر، الملك، التصرف، إيصال الخير ودفع الضر والشر، هذا باب، وهذا باب ربوبية. ثم الباب الثاني باب الكمال والجلال والجمال، أعني به الأسماء والصفات. إنما يستحق أن يعبد من كان كاملا في صفاته وأسمائه، وكذلك من كان مالكا متصرفا لأفعاله ولما فيه الخير والصلاح للعباد والخلق في جلب الخير لهم ودفع الضر عنهم. وكلا البابين بوب لكل منهما بابا رحمه الله في بيان أن هذا هو الأصل في توجيه أو في صرفنا للعبودية لمن كان يستحقه. فلا يستحق أن يعبد، ولا يستحق أن نذل وأن نخضع له وننقاد ونطيع ونسمع ونأتمر بأمره إلا من كانت فيه الربوبية ومن كان كاملا في أسمائه وصفاته. وبوب لكل منها بابا عظيما رحمه الله في بيان كما ذكر أن الأمر من حيث الفطرة وأن الأمر من حيث العقل يتفق مع ما جاء به الشرع وجميع النصوص التي في باب الأسماء والصفات والنصوص التي في باب الربوبية في القرآن والسنة. إنما يراد بها بيان من يستحق العبودية وبيان من يستحق أن يذل له وأن يخضع له، وهذا الذي نبه إليه الإمام رحمه الله رحمة واسعة. يعني الشاهد أن الإمام نبه أهل الغفلة والضلال ممن يصرف العبادات لغير الله عز وجل، وبين لهم أن هذه الممارسات والأقوال والأفعال التي تصرف لغير الله لا ينتفعون بها، بل لعلها قد تكون سببا في جلب الشر وجلب الضر لهم في الدنيا وفي الآخرة. والعلة كما ذكر وكما ذكر رحمه الله وكما هو معلوم أن هذه المشاهد والقبور والأصنام والأوثان وغيرها لا تخلق، بل هي مخلوقة، ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تنصر نفسها ولا تملك سمعا ولا شيء كلها. ثم أيضا أنها تنتفي عنها جميع الأسباب. وهذه الأمور بعد ما ذكر رحمه الله هذا عرج أنه هذا الأمر لا يختلف لو كان معبودك صنما حجرا شجرا أو كان نبيا مرسلا أو غير ذلك، الباب واحد. وهذا الذي يعني وقفنا يعني فيه ونحوه، ثم بعد ذلك أشار إلى أن هذا الأمر لا يقع فيه الناس عامة إلا بسبب الغلو في دين الله تبارك وتعالى، لأن الألوهية لا يستحقها إلا من كان ربا خالقا نافعا ضارا، أو من كان كاملا في جميع أسمائه وصفاته. ومعلوم عندنا وعندكم عند طلاب العلم جميعا أن باب الربوبية فرع عن باب الأسماء والصفات كما سبق وذكرنا، لأن الأصل الأسماء وفرع عنها الصفات وفرع عن الصفات الأفعال التي هي الربوبية. ولكن لأن الأمر شائع من حيث استجلاب المنافع ودفع المضار، وهذه هي فلسفة الناس في حياتهم الدنيا وفي توجيه وفي تعظيمهم لله عز وجل أو وعلتها استجلاب المنافع ودفع المضار التي مدارها على ربوبية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالربوبية والكمال أسباب، والألوهية ثمرة ونتيجة لمن يملك هذه الأسباب. أما إذا كان لا يملكها وكان يعني بريئا منها وهي بريئة منه، فإنه لا يستحق أن تصرف له شيئا من العبادات. ثم بعد ذلك رحمه الله كما نعرف انتقل بعد ذلك، بعد ما ذكر قضية الألوهية والربوبية، ذكر بعض الوسائل التي أوقعت الناس قديما وحديثا، وهذا يدل على انه يعني شخص الداء، عرف ايش المرض وايش العلة في الناس الذين كانوا يمارسون الشرك، وعرف حقيقة بعدهم عن نور الوحي والكتاب والسنة. لذلك شخصها تشخيصا يعني صائبا رحمه الله رحمة واسعة، فذكر بعض هذه الوسائل التي تفتح ابواب الشرك. فبدأ بالشفاعة التي هي من اعظم الشبه التي تعلق بها القدماء، وما زال المشركون يتعلقون بها الى يومنا هذا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك بين التعلق بالصالحين، وان القلوب ينبغي ان تتجرد لله تبارك وتعالى وتتعلق بالله عز وجل من حيث الرغبة والرهبة والافتقار في المطالب كلها، لا تتوجه ولا تتعلق الا بالله تبارك وتعالى الخالق الفاعل الرب سبحانه وتعالى الكامل في جميع الاسماء، وجميع اسمائه حسنى وصفاته علا. فبوب في اسباب الكفر والشرك والضلال انها الغلو في الصالحين، الغلو، الشفاعة لا تكون الا بالصالحين، يستشفعون بالصالحين، يتوسلون بالصالحين، يتعلقون بالصالحين. وهذا كان قديما من اول ما نشأ وطرأ الشرك في قوم نوح والى يعني ايامنا هذه، وكذلك في ايام الامام رحمه الله. ثم ذكر ان ذلك منشأه تعظيمهم في قبورهم، وتعظيم هذه القبور من حيث البناء ومن حيث التوجه اليها والعكوف عندها والوقوف عندها، يعني قبور الصالحين. ثم بين رحمه الله ان هذه القبور كما ذكرنا لا يختلف امرها، فالقبر وان كان قبر نبي او قبر صالح او قبر ولي، اذا عبد من دون الله تبارك وتعالى فذلك هو من بدأ بالغلو ثم انتهى. وهكذا تدرج رحمه الله في هذه الابواب الاربعة، بدءا بالشفاعة ثم الغلو بالقبور ودعاء الله عز وجل عند قبورهم وقصد قبورهم، ثم انتهى ان هذه القبور وان كانت للانبياء والاولياء فانها تصير اوثانا. وهذه الحقيقة ما زال ينكرها المقام، او حتى قد تكون والعياذ بالله في الاخلاق والسلوك والمقاصد الدينية وغيرها من عبادات ومعاملات واخلاق وغيره. الشاهد هذا الباب الذي نقف عنده وهو بابنا في هذا اليوم، ويعني قرأه ابو عيسى حفظه الله، فجاء ذكر وبين رحمه الله في هذا الباب العظيم الذي يختم به هذه الاسباب، وهذا ختام يعني ذكر الاسباب التي اوقعت الناس قديما وحديثا في هذه الممارسات الشركية الاعتقادية والقولية والفعلية. والباب هذا قال رحمه الله الباب العشرين: باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله. وطريقتنا واياكم اننا نتناول الباب والترجمة التي ترجم بها للباب، اذ منها يستقى فقهه وطريقته رحمه الله اولا. انظر في احيان بعض الاحيان يقول باب من الشرك كذا، او باب التغليظ بكذا، او باب ما جاء بكذا. هنا يقول باب ما جاء، وكلمة جاء اي انها جاءت وين؟ في الكتاب والسنة والصحابة. هذا اتفقنا عليه، لا يسوق لنا رحمه الله، وهذه طريقته في الكتاب من اوله الى اخره، يسوق اولا ما جاء في الكتاب استدلالا، ثم يسوق ما جاء ان وجد طبعا والا فالسنة ثانيا، ثم بعد ذلك يعرج على اقوال الصحابة اولا، ثم اقوال التابعين والائمة الاعلام ممن تبع الصحابة باحسان ثانيا. هذه طريقة ما جاء، اي جاء في هذه الاصول المعتبرة، كتاب، سنة، صحابة ومن تبعهم باحسان. ان الغلو فهنا يقرر، وهذا تقرير، ما دام جاء ان الغلو يصيرها اوثانا، اذا كل شيء، حجر، شجر، قبر، ولي، نبي صالح عبد من دون الله صار وهنا، اذا ايش نقول؟ نقرر انها لا، صارت وثنا. طبعا هذه الكلمة يريد رحمه الله ان يرد على اهل البدع والاهواء، لانه يقرر هنا باب ما جاء، وما دام جاء اذا نحن ايش؟ كل ما جاء في الكتاب والسنة والصحابة نحن ايش؟ نقرر والصحابة. هذا اتفقنا عليه، لا يسوق لنا رحمه الله، وهذه طريقته في الكتاب من اوله الى اخره، يسوق اولا ما جاء في الكتاب استدلالا، ثم يسوق ما جاء ان وجد طبعا والا فالسنة ثانيا، ثم بعد ذلك يعرج على اقوال الصحابة اولا، ثم اقوال التابعين والائمة الاعلام ممن تبع الصحابة باحسان ثانيا. هذه طريقة ما جاء، اي جاء في هذه الاصول المعتبرة، كتاب، سنة، صحابة ومن تبعهم باحسان. ان الغلو فهنا يقرر، وهذا تقرير، ما دام جاء ان الغلو يصيرها اوثانا، اذا كل شيء، حجر، شجر، قبر، ولي، نبي صالح عبد من دون الله صار وهنا، اذا ايش نقول؟ نقرر انها لا، صارت وثنا. طبعا هذه الكلمة يريد رحمه الله ان يرد على اهل البدع والاهواء، لانه يقرر هنا باب ما جاء، وما دام جاء اذا نحن ايش؟ كل ما جاء في الكتاب والسنة والصحابة نحن ايش؟ نقرره ونعتقده ونلتزمه، وهذا جاء اذا يقرر. طبعا يريد بهذا رحمه الله يعني يبين لاهل البدع والاهواء الذين ما زالوا الى يومنا هذا يزعمون انه لا يجوز التي كانت، ما يمكن. نعم تصرف انواع من العبادات عند قبر النبي، لكن كونها تصير من حيث المظهر والظاهرة العامة انها وثن، لا والله. السبب سيف هذا الامر، احنا نقول لهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم محن، لكن انتم لا تريدون قبر النبي، بل تريدون ان تقيسوا قبر غيره عليه ممن تزعمونهم اولياء او تزعمونهم صالحين. الشاهد، الباب لا شك موصول بما سبق، قبر نبينا لن يكون وثنا على صور الاوثان التي كانت، ما يمكن. نعم تصرف انواع من العبادات عند قبر النبي، لكن كونها تصير من حيث المظهر والظاهرة العامة انها وثن، لا والله. شاهد السبب سيف هذا الامر، احنا نقول لهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم محن، لكن انتم لا تريدون قبر النبي، ما وغيره عليه ممن تزعمونهم اولياء او تزعمونهم صالحين، لانها من الوسائل بل هي نتيجة الوسائل التي ذكرها: تعظيم القبر، الذهاب عند القبر، العكوف عند القبر، تتقصد الدعاء والصلاة لله عند قبر فلان هذه كلها وسائل نتيجتها ان هذه القبور تصير اوثان. هذه نتيجة، والنتيجة اذا ارتبطت بالاسباب والاسباب وجدت لانها من الوسائل بل هي نتيجة الوسائل التي ذكرها: تعظيم القبر، الذهاب عند القبر، العكوف عند القبر، تتقصد الدعاء والصلاة لله عند قبر فلان هذه كلها وسائل نتيجتها ان هذه القبور تصير اوثان. هذه نتيجة، والنتيجة اذا ارتبطت بالاسباب والاسباب وجدت فالنتيجة حتمية لا بد ان تكون وان توجد. فهذا الباب نصور كما ذكرت بما سبق، بل نتيجة للوسائل والاسباب التي تمارس عند قبور الصالحين والانبياء. ومعلوم كما سبق وذكرنا ان الوسائل، لذلك تقرر عند العلماء ان الوسائل لها حكم المقاصد، لذلك يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو، وما ادى الى حرام فهو حرام. لا، كل هذا، هذه كلها تبين هذه القاعدة الجليلة، وعليها عشرات الادلة في الكتاب والسنة، ان الوسائل لها حكم المقاصد والغايات. فكما نهى ربنا عز وجل عن الشرك، فالنهي يتضمن ايضا عن وسائل الشرك او الامور التي تفضي الى الشرك. والغلو في القبور، ان هنا بوب باب ما جاء في ان الغلو، والغلو له صور كثيرة جدا في باب ما يتعلق بالقبور، منها البناء، التجصيف. ولذلك تقرر عند العلماء ان الوسائل لها حكم المقاصد، لذلك يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو، وما ادى الى حرام فهو حرام. لا، كل هذا، هذه كلها تبين هذه القاعدة الجليلة، وعليها عشرات الادلة في الكتاب والسنة، ان الوسائل لها حكم المقاصد والغايات. فكما نهى ربنا عز وجل عن الشرك، فالنهي يتضمن ايضا عن وسائل الشرك. فرش موقوفة، تروح انت يعني يا المسكين، يجي الفقير المصري المسكين جوعان، لكن يوفر حتى يستطيع يشتري يعني لفة فراش سجاد، وبعدين يوديها عند هؤلاء يقول لهم هذا يعني وقف لمسجد الحسين. فتجد الشوارع تفرش خاصة في صلاتي المغرب والعشاء، والناس تصلي مع الإمام في الشوارع، والمسجد الأزهر صف صفين في وقت المغرب والعشاء، الذروة يعني، فرش موقوفة، تروح انت يعني يا المسكين، يجي الفقير المصري المسكين جوعان، لكن يوفر حتى يستطيع يشتري يعني لفة فراش سجاد، وبعدين يوديها عند هؤلاء يقول لهم هذا يعني وقف لمسجد الحسين. فتجد الشوارع تفرش خاصة في صلاتي المغرب والعشاء، والناس تصلي مع الإمام في الشوارع، والمسجد الأزهر صف صفين وقصتها مثل حكاية ألف ليلة وليلة. الشاهد يصلون، ما يقصدون الحسين، يصلون لله صلاة المغرب صلاة العشاء، ولكن عندهم أن الصلاة في هذا المسجد لأنه فيه قبر حسين أولى من الصلاة في مسجد سبحانك ربي لا، يعني الأمور انعكست يا شيخ. الموحد يروح ما يصلي، لو تدفع له فلوس كل صلاة في مسجد الحسين يقول لك ما تصلي، هذا مسجد فيه قبر ما نصلي فيه، مع انه يعني ما نعرف قبر من، لكن ما يصلي فيه. لأن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور من هي عنها. فالشاهد يعني الأمور انقلبت والمفاهيم انقلبت، نسأل الله العافية. فيتخذون المساجد اللي فيها قبور للصلاة، صلاة الله عز وجل، يصلي لله عز وجل، ولكن يرى أن هذا المكان أولى وأن الصلاة في هذا المسجد أحرى بالقبول عند الله تبارك وتعالى. وهذه المصيبة، فاتخاذها مساجد سواء للصلاة أو للدعاء أو للاعتكاف والعكوف لجلب البركة واستجلاب البركة وغيرها، كل ذلك من اتخاذها مساجد، لأن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد، الصلاة، الدعاء، هذه كلها مساجد، أينما صليت فهو مسجد. فيتخذون قرب القبور وقرب قبر فلان وفلان من الأولياء وغيرهم أنها أولى للصلاة، والصلاة عندها أحرى بالقبول. وكذلك ما يصلي فيه، لأن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور من هي عنها. فالشاهد يعني الأمور انقلبت والمفاهيم انقلبت، نسأل الله العافية. فيتخذون المساجد اللي فيها قبور للصلاة، صلاة الله عز وجل، يصلي لله عز وجل، ولكن يرى أن هذا المكان أولى وأن الصلاة في هذا المسجد أحرى بالقبول عند الله تبارك وتعالى. وهذه المصيبة، فاتخاذها مساجد سواء للصلاة أو للدعاء أو للاعتكاف والعكوف لجلب البركة واستجلاب البركة وغيرها، كل ذلك من اتخاذها مساجد، لأن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد، الصلاة، الدعاء، هذه كلها مساجد، أينما صليت فهو مسجد. فيتخذون قرب القبور وقرب قبر فلان وفلان من الأولياء وغيرهم أنها أولى للصلاة، والصلاة عندها أحرى بالقبول. وكذلك الذبح والنذر والوقف، الأوقاف التي توقف على القبور لا حد لها، لا حد لها. نعم، كل هذا أقول، ومنهم من يعتكف عند القبور أياما وليالي، لما؟ لأنه عنده مصيبة، المصيبة ما تروح إلا إذا اعتكف، هكذا يقولون له أنت تحتاج أنك تعتكف عند قبر فلان شهرا. وهذه ذكرها من أيام أبو يزيد البسطامي، يقول أنه صارت له معضلة عظيمة جدا، وهذه المعضلة لو كانوا من الصالحين فكيف لو كانوا غير صالحين والعياذ بالله. كذلك تمييز القبور عن غيرها، في قبر يعني مقبرة ثم قبر، من هذه القبور يميز بأي ميزة كانت، حتى ذكر كثير من أهل العلم أن مجرد كتابة الأسماء من باب التمييز والعياذ بالله. لذلك لا ينبغي أن تكون يعني تخصيصها بأي خاصية يميزها عن غيرها، إذ الأصل في جميع لو كانوا من الصالحين فكيف لو كانوا غير صالحين والعياذ بالله. كذلك تمييز القبور عن غيرها، في قبر يعني مقبرة ثم قبر، من هذه القبور يميز بأي ميزة كانت، حتى ذكر كثير من أهل العلم أن مجرد كتابة الأسماء من باب التمييز والعياذ بالله. لذلك لا ينبغي أن تكون يعني تخصيصها بأي خاصية يميزها عن غيرها، إذ الأصل في جميعهم أولا التحذير من الغلو في قبور الصالحين، والنصوص كلها على هذا. ثانيا مراده بيان أن الغلو هو طريق عبادتها، وسيلة إلى عبادتها من دون الله. ثالثا بيان أنها متى عبدت، وإحنا نعرف معنى العبادة، من هو يقول يعني قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ونعرف معنى العبادة شرحناه قديما. والعبادة إما يكون بصرف عبادة من العبادات مجرد الصرف، أو اعتقاد استحقاق، أو يضم الثنتين، يعتقد أن هذا القبر يستحق وبعدين يصرف، اجتمع فيه كلا أنواع الشرور والعياذ بالله. بيان ما أنها متى عبدت سميت أوثانا، وإن كانت قبور أولياء وأنبياء. الرابع التأكيد على أن العلة في منع الغلو في القبور والصلاة عند القبور، العلة هي النجاسة الشركية المعنوية، ليس كما ذهب إليه كثير من المشاغبين وشرحناه قديما. والعبادة إما يكون بصرف عبادة من العبادات مجرد الصرف، أو اعتقاد استحقاق، أو يغمى الثنتين يعتقد أن هذا القبر يستحق وبعدين يصرف، اجتمع فيه كلا أنواع الشرور والعياذ بالله. بيان ما أنها متى عبدت سميت أوثانا، وإن كانت قبور أولياء وأنبياء. الرابع التأكيد على أن العلة على الحماية. وين الحماية؟ دعاء النبي دعا ودعوته استجاب، وقد استجاب الله عز وجل دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا مو من اليوم ولله الحمد والمنة. يعني ابن القيم رحمه الله يعني يحمد الله عز وجل ان الله استجاب دعاء نبينا، وذكر كيف كان يعني من ايام بني اميه وما بعدهم ماذا فعلوا بعد توسعة المسجد ودخول القبر في ضمن حدود المسجد، كيف بنوا ذاك الجدار على تلك الهيئة المثلثة حتى لا يتوجه احد في عبادة الله عز وجل، ويكون يعني في قبلته قبر نبينا يعني بامر او بطريقة واضحة بينة يجزم بها انه يعني مستقبل لهذا القبر او لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني بركة استجابة او من يعني استجابة الله عز وجل العظيم الجليل لدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. فاختلف حال قبر نبينا عن قبور الانبياء السابقين التي كانت اعلاما وما زالت على تلك الهيئة المثلثة حتى لا يتوجه احد في عبادة الله عز وجل، ويكون يعني في قبلته قبر نبينا يعني بأمر أو بطريقة واضحة بينة يجزم بها أنه يعني مستقبل لهذا القبر أو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني بركة استجابة أو من يعني استجابة الله عز وجل العظيم الجليل لدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. فالدعاء السبب الثاني أو كما ذكره كثير من مشايخنا لعله أيضا داخل في السبب الأول، يعني من استجابة الله عز وجل لدعاء نبينا أن قيض الله عز وجل لبلاد الحرمين يعني حكومة وسلطانا يعتمد أمر التوحيد وينهى ويسر عن كل أنواع الممارسات البدعية الشركية عند قبر نبينا وعند غيره. وهذا أعظم ما ظهر من أيام الدولة السعودية الأولى أيام الإمام محمد رحمه الله، حين هدموا كثيرا من القباب والقبور التي بنيت يعني في قبور مكة والمدينة وبلاد الحجاز وبلاد الجزيرة وما حولها، التي ما زال كعند قبر نبينا وعند غيره. وهذا أعظم ما ظهر من أيام الدولة السعودية الأولى أيام الإمام محمد رحمه الله، حين هدموا كثيرا من القباب والقبور التي بنيت يعني في قبور مكة والمدينة وبلاد الحجاز وبلاد الجزيرة وما حولها، التي ما زال كثير من أهل البدع والأهواء يتباكون عليها إلى يومنا هذا، بل ويلجؤون ويجأرون بالدعاء أن الله عز وجل يقيض لبلاد الحرمين الحجاز ولقبور الأئمة وآل البيت وغيرهم من يعيد تشييدها. حتى قالها الخميني يعني في هذه الأيام وفي هذا العصر، يعني يتمنى أن هذه الدولة تزول وتأتي دولة مثل دولتهم، وأول عمل شرح يسوونه تشييد وقبر نبينا وعند غيره. وهذا أعظم ما ظهر من أيام الدولة السعودية الأولى أيام الإمام محمد رحمه الله، حين هدموا كثيرا من القباب والقبور التي بنيت يعني في قبور مكة والمدينة وبلاد الحجاز وبلاد الجزيرة وما حولها، التي ما زال كثير من أهل البدع والأهواء يتباكون عليها الى يومنا هذا، بل ويلجؤون ويجأرون بالدعاء طلب ولجأ الى الله تبارك وتعالى ودعا الله بدعوة ثم بين حال وما حصل من الغضب العظيم من الله تبارك وتعالى على اقوام فعلوا ما دعا الله عز وجل بأن لا يحصل في قبره عليه الصلاة. فالامر واضح والرابط، لكن هم يقولون انه هذا شيء وهذا يعني حديث وذاك حديث بزعمهم، وهذه من اشرنا اليها كثيرا ولكن ضيق الوقت. الشاهد الحديث حديث الموطأ يشير ويبين ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا عبد صار وثنا، ما في، لانه ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا، متى يعبد؟ فاذا عبد القبر صار وثنا، قبر النبي محمد او قبر غيره من الصالحين من باب اولى. ثم ايضا في الحديث بيان لأن الوثن وتعريف الوثن عند اهل العلم، الوثن هو كل ما يمارسه الناس ويباشرونه، خاصة العباد، ما يباشره العابد، عابد جاي نظر اليها كثيرا ولكن ضيق الوقت. الشاهد الحديث حديث الموطأ يشير ويبين ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا عبد صار وثنا، ما في، لانه ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا، متى يعبد؟ فاذا عبد القبر صار وثنا، قبر النبي محمد او قبر غيره من الصالحين من باب اولى. ثم ايضا في الحديث بيان لأن الوثن وتعريف الوثن عند اهل العلم، الوثن هو كل ما يمارسه الناس ويباشرونه، خاصة العباد، ما يباشره العابد، عابد جاي، كل ما يباشره ذاك العابد ويمارسه عند القبر او عند اي شيء من صرف العبادة لغير الله بغض النظر عن عين ذاك الامر وذاك الوثن، فانه يكون وثنا. وفي هذا كما ذكرنا الرد على اهل الشرك والجهل الذين يتذرعون بعدم تسمية قبر النبي وثنا، تحقق ما دعا به، وان تسعى وتجتهد وتجاهد في ايقاع كل ما دعا به وتمنى ان يكون عليه الصلاة، وهذا هو الادب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثاني من الفوائد العظيمة الجليلة في هذا الحديث ان قبر النبي سيعبد، ما في كلام، ممارسات تقع الان في كثير جدا، يعني يجي ويقف مكان ويمارس، هذه تنتهي؟ ما تنتهي، يجي يقف هكذا. من اين؟ يقول العلماء واشار اليه ايضا المصنف رحمه الله في المسائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ ولا يدعو الله عز وجل ولا يطلب من الله تبارك وتعالى ولا يلجأ الى الله عز وجل بدعاء وطلب الا لامر يقع او يغلب على الظن وقوره وصيرورته، لذلك يكون الدعاء ويكون الطلب ويكون اللجوء منه عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى برفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب رفع شيء المرفوع أن يصير وثنا كما بقية الأوثان، ظاهرة واضحة جلية، لكن كون العبادات تصرف هذا لا يدخل في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب رفع شيء المرفوع ان يصير وثنا كما بقية الاوثان، ظاهرة واضحة جلية، لكن كون العبادات تصرف هذا لا يدخل في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب وأمر أن لا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لأمر إما سيقع ويتحقق أو يغلب على الظن وقوعه. وكما ذكرنا أما هذه ما تكون لدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. الثالث مما يؤخذ من هذا الحديث العظيم وجوب الاتعاظ بالأمم السابقة. لا تقول أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يخص اليهود والنصارى، وأما نحن فإننا نؤمن بالله ونوحد الله ونحن قوم نقول لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. لا، ما حصل في الأمم السابقة سيحصل، وما يلحقها من حكم يلحقكم. اشتد غضب الله على قوم ايا كان حصل في اليهود والنصارى، واذا حصل في هذه الامة فانهم يستحقون الوعيد الذي ذكره نبينا. وهذا على ما ذكرنا في الاحاديث السابقة عندما ذكرت عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، فقه الصحابة جاء، ايش تقول عائشة الراوية؟ تقول يحذروا ما صنعوا. مو اننا نؤمن بالله ونوحد الله ونحن قوم نقول لا اله الا الله ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله. لا، ما حصل في الامم السابقة سيحصل، وما يلحقها من حكم يلحقكم. اشتد غضب الله على قوم ايا كان حصل في اليهود والنصارى، واذا حصل في هذه الامة فانهم يستحقون الوعيد الذي ذكره نبينا. وهذا على ما ذكرنا في الاحاديث السابقة عندما ذكرت عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، فقه الصحابة جاء، ايش تقول عائشة الراوية؟ تقول يحذروا ما صنعوا. مو ان يخبرنا، فرق عظيم جدا بين يعني ما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب الاتعاظ، لانه هذا وقع في الامم السابقة، وخاصة اذا جمعنا هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعنا سنن من كان قبلكم نحو القذة، بل مثل ما قلنا لو قال العلماء نحن مو بس اتبعنا بل ما زدنا عليه. ما نقف، احنا نقف عند المكان اللي وقف فيه اليهود والنصارى؟ نقف؟ لا، لابد نسبقهم، لابد نسبقهم في الشر قطعا، في الشر. نعم، فالمراد من هذه الصياغة وهذا الأسلوب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإنشاء والحذر والتحذير، وليس هو مجرد إخبار. لا لا، الخبر هو خبر، لكن خبر يتضمن السياق، يعني إما إنشاء وإما خبر، لكن في خبر يقول الخبر من حيث التركيب، ولكن إنشاء من حيث سبق ذكرناه. السياق سياق خبر، ولكن الحكم حكم الإنشاء، الحكم له حكم الإنشاء، وإن كان خبرا في سياقته إلا أن له حكم الإنشاء، وليس مجرد، يعني ما هو مجرد القبر. لا، ما تقول أنا بسافر حتى أزور قبر النبي محمد، لا ما يجوز، يمنع منه. طبعا أنت لما تقول يمنع منه اللي قاعدين نشير إليهم من الذين يعظمون القبور، يضحك يقول أوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف بعد هؤلاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تقول لا يجوز شد الرحال إلى قبر محمد عليه الصلاة والسلام ونحن نقولها بملء الفم؟ لأن هذا دين ندين به لله عز وجل، ونتبع فيه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عين الأدب مع رسول الله، وهذا ما يجب أن نفعله مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. الشاهد يفهم من هذا أن النبي، طبعا ما هو بالمنطوق ولكن هذا المفهوم، وبعدين أنت إذا جبت المفهوم هذا وأيدته بأفعال الصحابة صار دينا يدان ولا لا؟ ها؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. نعم، لكن احنا اول نذكرها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في هذا؟ لا شك ان الاشارة موجودة. قال اللهم لا تجعل قبر يدعو، اي انتم لا. من اللي بيتخذ قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكان العبادة؟ الامة. فالخطاب ان انتم يا ايها الامة اياكم ان تتقصدوا قبري، وان كان لعبادة الله تبارك وتعالى. لا، لا تقصد القبر. واضح؟ قال العلماء هذا يفيد المنع من تتبع آثار الأنبياء، ومن باب أولى الصالحين ما نتبع آثارهم. طيب وين هذا من سيرة السلف رحمهم الله؟ كثير. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن رحمة الله ان عمر خليفة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. صح. قال العلماء هذا يفيد المنع من تتبع آثار الأنبياء، ومن باب أولى الصالحين ما نتبع آثارهم. طيب وين هذا من سيرة السلف رحمهم الله؟ كثير. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن رحمة الله ان عمر خليفة. قال العلماء هذا يفيد المنع من تتبع آثار الأنبياء، ومن باب أولى الصالحين ما نتبع آثارهم. طيب وين هذا من سيرة السلف رحمهم الله؟ كثير. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن رحمة الله ان عمر خليفة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لأنه لو بتجيب لهم غيره يقول لك لا، انت قلت سنتي وسنة الخلفاء، لا عمر ها خليفة. مع ذلك عندنا ابو بكر ما ذهب في يوم من الايام يتتبع شيئا، ما بلغنا، لكن راح يقول لك ما بلغت. ناس يروحون يصلون تحت هذه الاماكن، في هذه مكان الصلف يصلون، وتحت الشجرة هذه يصلون. قال ليش؟ قال والله يقولون بس هكذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت الشجرة هذه وبايع الناس، فنجي نصلي. ماذا فعل عمر؟ امر بقطعها يا شيخ. قال الشجرة تقطع، ولا تظن انهم اقطعوها من اغصانها واوراقها، اقطعوها من جذورها يا شيخ، منعوها من جذورها. راح انتهت. اذا عمر لا ينهى ولا ما ينهى؟ يمنع ولا ما يمنع؟ عمر بن الخطاب يروي الراوي انه كان في طريق مكة، ثم جلسوا واستراحوا، بعدين صلوا الصبح مع عمر. وبعد الصلاة وهم جالسين عمر شاف واحد يروح هناك، واحد يروح هناك، واحد يروح، واحد يعني ناس تتوجه الى اماكن. فعمر استغرب، يعني احنا رفقة جايين صلينا هنا، يعني يجلسون يذكرون الله، ليش هذا؟ قال ماذا يفعلون؟ فقالوا لا، يعني لما سألوا قال يقولون انه يعتقدون ان هذا المكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ما بين مكة والمدينة، وهذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم وزجرهم عمر بن الخطاب، قال لا تفعل، انما سين. عمر شاف واحد يروح هناك، واحد يروح هناك، واحد يروح، واحد يعني ناس تتوجه الى اماكن. فعمر استغرب، يعني احنا رفقة جايين صلينا هنا، يعني يجلسون يذكرون الله، ليش هذا؟ قال ماذا يفعلون؟ فقالوا لا، يعني لما سألوا قال يقولون انه يعتقدون ان هذا المكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ما بين مكة والمدينة، وهذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم وزجرهم عمر بن الخطاب، قال لا تفعل، انما يعني مباشرة تحت السماء، ما في لا سقف ولا مظلة ولا غيره، ثم يدعون الله عز وجل فيستجاب لهم وينطرون ويسقون. فلما استخبروا وعلموا ان هذا القبر يعني قبر نبي من الانبياء يقال له دانيال، فكتبوا لعمر فامرهم عمر وفعلوا ما امرهم به عمر، وهذا اتفاق الصحابة واجماع الصحابة يا شيخ. ها؟